لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. تعلن هذه العلامة عن الخروج من الطريق السيارة. سأدخل بطريق حيث السرعة محددة ب90 كيلومتر في الساعة، إلا في صورة وجود إشارة تخالف ذلك.